لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: وأما احتجاجهم بذم الله تعالى اتباع الآباء والكبراء فهو مما قلنا آنفا سواء بسواء، لأن اتباع الآباء والكبراء وكل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التقليد المحرم المذموم فاعله، فقد قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فهذا نص ما قلنا ولله الحمد. قال أبو محمد: وأما احتجاجهم أنه لا يعرف أي الأمرين أهدى، ولا هل يعلم الآباء شيئا أم لا إلا بالدليل، وأن كل ما لم يصح بدليل فهو دعوى، ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قولهما، وذكرهم قول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن هذا ينقسم قسمين، فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الدلائل، فهذا فرض عليه طلب الدلائل. يعني الخلاف مع الأشاعرة والمتكلمين في هذه المسألة مبني على حصرهم طريقة معرفة الله في النظر فقط، في النظر والاستدلال. أما الحكم من حيث العموم، فإذا كان الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الإيمان وإلى اليقين ومعرفة الله إلا بالنظر في الدلائل، ففي هذه الحالة هذا الإنسان يجب عليه النظر والاستدلال. فلذلك قال ابن حزم: من كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان، سواء لفساد في الفطرة، سواء لشكوك أو لغير ذلك، فهذا فرض عليه طلب الدلائل، والنظر هنا فرض عليه، إلا أنه إن مات شاكا أو جاحدا قبل أن يسمع من البرهان ما يثلج صدره فقد مات كافرا، وهو مخلد في النار بمنزلة من لم يؤمن ممن شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى المعجزات. فهذا أيضا لو مات قبل أن يرى المعجزة لمات كافرا بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام. وإنما أوجبنا على من هذه صفته طلب البرهان لأن فرضا عليه طلب ما فيه نجاته من الكفر. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقد افترض الله عز وجل على كل أحد أن يقي نفسه النار، فهؤلاء قسم وهم الأقل من الناس، يعني القليل من الناس من يجب عليه النظر والاستدلال. والقسم الثاني من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن قلبه إلى الإيمان، ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله عز وجل له، وتيسيرا لما خلق له من الخير والحسنى، فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكلف استدلال، وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة والنساء والتجار والصناع والأكرة والعباد وأصحاب الحديث الأئمة الذين يذمون الكلام والجدل والمراء في الدين. قال أبو محمد، يعني في حق هذا القسم الثاني: هم الذين قال الله فيهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال أبو محمد: وقد سمى الله عز وجل راشدين القوم الذين زين الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والمعاصي فضلا منه ونعمة. وهذا هو خلق الله تعالى للإيمان في قلوبهم ابتداء وعلى ألسنتهم، ولم يذكر الله تعالى في ذلك استدلالا أصلا، وبالله تعالى التوفيق. وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لكبرائهم، لأن هؤلاء مقرون بألسنتهم محققون في قلوبهم أن آباءهم ورؤساءهم لو كفروا لم يكفروهم، بل كانوا يستحلون قتل آبائهم ورؤسائهم والبراءة منهم، ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من سمعوا منه ما يخالف الشريعة، ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة الإسلام. وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسا وشاهدناه في ذواتنا يقينا، فلقد بقينا سنين كثيرة لا نعرف الاستدلال ولا وجوهه، ونحن ولله الحمد في غاية اليقين بدين الإسلام وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أنفسنا في غاية السكون إليه وفي غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك. ولقد كانت تخطر في قلوبنا خطرات سوء في خلال ذلك ينبذها الشيطان، فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا لها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن ذلك فقالوا له إن أحدنا لا يحدث نفسه بالشيء ما أنه يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به، وهذا رواه مسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك محض الإيمان، وأخبر أنه من وسوسة الشيطان، وأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار. يقول ابن حزم: ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناها ولله تعالى الحمد، فما زادنا يقينا على ما كنا، بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق، وصرنا كمن عرف وقد أيقن بكون الفيل موجودا سماعا ولم يره ثم رآه، فلم يزدد يقينا بصحة إنيته أصلا، لكن أرانا صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة التي نشأنا عليها فقط، وعلمنا أن كنا مقتدين بالخطأ في ذلك ولله تعالى الحمد. وإن المخالفين لنا لا يعرفون من أنفسهم ما ذكرنا، إلا أنهم يلزمهم أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر قبل استدلالهم ولا بد. فصح بما قلنا أن كل من أمحض اعتقاد الحق بقلبه وقاله بلسانه فهم مؤمنون محققون وليسوا مقلدين أصلا، وإنما كانوا مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أننا نتبع في الدين آباءنا وكبراءنا فقط، ولو أن آباءنا وكبراءنا تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لتركناه، فلو قالوا هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارا غير مؤمنين، لأنهم إنما اتبعوا آباءهم وكبراءهم الذين نهوا عن اتباعهم، ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمروا باتباعه، وبالله تعالى التوفيق. وإنما كلف الله تعالى الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين، يعني الكفار المخالفين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نص الآية، ولم يكلف قط المسلمين الإتيان بالبراهين، وإلا سقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان. والفرق بين الأمرين واضح، وهو أن كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فلا برهان له أصلا، فكلف المجيء بالبرهان تبكيتا وتعجيزا إن كانوا صادقين، وليسوا صادقين فلا برهان لهم. وأما من اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق الذي قامت البراهين بصحته هنا، ودان بالصدق الذي قامت الحجة البالغة بوجوبه، فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم، حسبه أنه على الحق الذي صح بالبرهان، ولا برهان على ما سواه، فهو محق مصيب، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.